المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الخامسة عشرة: أخبار وفوائد متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة: في الخامس من ربيع الآخر سنة 62 و300 وألف من الهجرة، من المحب المشفق عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى الولد الفقيه الفاضل الأديب الأريب عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم، حفظه الله من كل مكروه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السؤال عن صحتكم: صحتنا من فضل الله تسركم، والخاطر ما زال عندكم، وقد وصلنا محرركم المؤرخ في العاشر من محرم غرة شهرنا هذا، ولم يصلنا قبله ولا بعده شيء قريب من هذا التاريخ. تلوته مسرورا بصحتك، قابلا عذرك، معجبا بخطابك ولطفك، راجيا المولى تعالى أن يقرب أيام اللقاء. وكل ما شرحته في كتابك صار له محل عندنا، خصوصا الأبيات الدمشقية الحسنة، فقد تداولناها وعرضناها على الشيخ والإخوان واستحسنوها، وذلك من توفيق الله تعالى. كتاب الشيخ سلمناه إياه وهو يسلم عليك، وأحسنت الإفادة عمن في جهاتكم من الجماعة، لازلت موفقا تسأل وتستشير من جهة مشتري البيت في طرفنا، فنحن لا نشير بذلك لأن البيوت جدا متقلبة، والبيت اللي قمت 3000 4000 بيت مبروك. حال العقار عندنا قد تعدى طوره، وليس تملك البيت من الأمور الضرورية حتى ينجبر عليها الإنسان. تذكر من جهة زكاة اللي عند سليمان، فنحن في رمضان بحثنا معه في الزكاة، وقر القرار على أننا ما هجسين أنكم تخرجون عنهن. فلما وصلنا كتابك هذا، تذكر أنك تخرج عنهن سنة 59 و300 وألف فقط، بقي سنة 60 وسنة 61، سنتين ما أخرجت عنهن. فأمرت سليمان يحسب زكاتهن للسنتين، فبلغت 15 ريالا فرنسي على تقريب 31 ريال عربي. وأما السنة التي نحن فيها فإن شاء الله تباشر أنت توزيعها بطرفنا، وسنوزعها إن شاء الله على أقاربكم المحتاجين على وجه لا يشعر به أحد، خشية أن الوالد يشره وراها ما صارت على يده، ولكننا سنبحث سرا عن المحتاج منهم، وبعد هذا نفيدكم من سلمناها منهم. وهي وافقت بهذا الوقت الشديد، ربنا يلطف بالعباد ويتقبل من الجميع. ذكرت لنا أسباب امتناع مجيئكم هذا العام، والخير إن شاء الله بالواقع، ولعل الله ييسر لكم في العام الحاضر رخصة لو مؤقتة. في الشهر الماضي عزم الجماعة على عمارة المسجد الجامع لخلله وعيبه، خصوصا الصفاف وتوابعها وإلحاق البيوت القبلية والجنوبية فيه، فجلسوا مع الأمير، ثم انعقد رأي الجميع على جعل مسألة جمع نفقته وتولي التنويب عن عمارته تكون بسنعي، فوافقت لأنها من أجل الأعمال الخيرية، وأيضا إذا كانت من جهتي من كرم الله أتم لها وأدعى للمتبرعين. وفعلا تصدى أناس من أهل القدرة من الجماعة في الداخل والخارج على طلب الانفراد بشغله، فلم أوافق. من تمام بركة هذا العمل أنكم أيها المقتدرون تحطون حق البركة، والذي يقصر إن قصر نلقاه عندكم، ونجعل الباب مفتوحا لكل من أحب المشاركة في هذا الخير ببذل قليل أو كثير. وأوردنا الحديث الثابت: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فمن كانت حصة إعانته للمسجد تبلغ هذا المقدار، جعل له بحول الله هذا الثواب. ومن بركة العمل أيضا اجتماع النيات المخلصة والنفقات الصادرة عن إيمان وإخلاص، وإنفاقها على موضوع في جد وعمل واحد، ليلحق قاصرها بكاملها وضعيف الإخلاص بتامه، والله أكرم الأكرمين. وقلنا: ترى الذي يبذل القليل أرغب لنا من الذي يبذل كثيرا يشق عليه، لأن المسألة من فضل الله تبي تكون راهية مع كثرة المصاريف وشدة المؤنة. فأقبل الناس ولله الحمد على البذل في هذا الموضوع، وقبلنا من صاحب 5 دراهم و10 و100 وما دون ذلك وما فوقها، ولا بد إن شاء الله بدخول الشهر الداخل يبتدئ العمل، لأن البيوت المذكورة على وشك تخليصها من أهلها. ولا منعني من برك في مشاركة الجماعة بأن آخذ من سليمان 20 أو 30 ريالا، إلا أني أحب أن تنويها قبل أن نأخذها، لأنه أتم وأكمل، جعل الله عمل الجميع خالصا لوجهه الكريم. المسائل التي طيه تبي لها وقت، إن أمكننا الجواب عنها وإلحاقها على هذا الخط، وإلا إن شاء الله بعد ذلك. هذا ما لزم مع ما يبدي لكم من اللازم، من السلام على إخوانك وجميع الجماعة من غير تخصيص ومن هو عزيز لديك، ومن الوالد والشيخ وإخوانك الطلبة سليمان الإبراهيم وعلي الحمد ومحمد العبد العزيز ومحمد السليمان وأخوه حمد وعبد العزيز الحمد البسام وسائرهم وجميع الطوارف، والله يحفظك والسلام. صح الجواب على أسئلتكم التي نقدر عليها بحسب الحال، والرسالة المتعلقة بالنوط سنسعى إن شاء الله في نسخها، وبعد ذلك إن شاء الله نرسلها إليكم. تابع كتاب الولد عبد الله عن جواب أسئلة. الأول عمن له على آخر 10 فرنسي فأراده أن يتقاضاه عربيا أو بالعكس. التعويض بأحدهما عن الآخر بمنزلة المعاوضة عن الريال الفرنسي بروبية والعكس، وبمنزلة المعاوضة عن جنيه الفرنجي بالعصملي والعكس، والبر بالبر والتمر بالتمر ونحو ذلك، وكلها داخلة في القاعدة الشرعية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط لها أمرين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق، سواء كان سعر أحد النوعين زائدا أو ناقصا أو مرغوبا أو مرهوبا، فما لم تتحقق الشرطان لا تجوز المعاوضة، وإنما يخرج عن هذا الأصل القرض، فلا يشترط فيه التقايض لأنه لا يتحقق الإرفاق به ويخالف موضوع القرض، ولا يشترط فيه أيضا المماثلة في القضاء إذا قصد به مجرد القضاء لا المعاوضة، بل لو تحقق زيادة القضاء وسمحت نفس المقترض بذلك فخيركم خيركم قضاء، وكذلك لو سمحت نفس المقترض بالنقص إذا كان نقصا في القدر والرغبة، لأنه من باب التبرع لا من باب التعويض. فإن كان القصد من الوفاء على أحد النوعين بالآخر التعويض، دخل في باب البيع واشترط فيه الشرطان المذكوران، والله أعلم. وأما السؤال الثاني، وجه تقديم الفقهاء رحمهم الله الأبوين على الولدين في زكاة الفطر والعكس في النفقة، مع أن باب زكاة الفطر مبنية على النفقات، فقد وقع الإشكال في كلامهم ولا أرى لها وجها بينا. وأما أولى التفاسير الموجودة بالمطالعة فلا أحسن من ابن كثير لفهم المعاني، ولا مثل صديق وحاشية الجمل لمسائل العربية والنكت اللطيفة. وأما سؤالك عن جلوس الرفيع والوضيع بين يدي القاضي وأنه يجب أن يساوي بينهما في مجلسه، فلا يرفع أحدهما عن الآخر، ولا يجلسه في المجلس الطيب دون الآخر، ولا يجلسه معه والآخر أمامه، ولا يقدم دخولا، فإذا كانا مسلمين وجب المساواة بينهما في هذه الأمور، كما يساوي بينهما في الحكم بالعدل وعدم الميل إلى أحدهما بقلبه أو لفظه أو حكمه. ومتى فعل القاضي ذلك كان عنوانا على عدله، ومن فعل الأمر الشرعي وسلك العدل رضي عنه الخصمان، ولو كان أحدهما شريفا وساوى بينه وبين خصمه الوضيع، فإنه يعلم أن هذه الحالة منسوبة إلى وجوب العدل، وأن لا لوم على القاضي بها، بل الذي معه أدنى عقل يمدحه بها، ويتمكن القاضي من إنزال الشريف منزلته وأخذ خاطره في غير مجلس حكمه إذا انقطعت خصومته، ولكل مقام مقال، والله الموفق. سؤالك عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، وتفريعكم عليه أنه إذا التقى راكبان وماش أيهما الذي يبدأ بالسلام؟ إن قلنا القليل على الكثير فالماشي، وإن قلنا الراكب على الماشي فالراكب، ومثله صغيران وكبير، وهذا سؤالكم. فالجواب أن الراكب والماشي اسم جنس يدخل فيه القليل والكثير، فالراكب ولو كانوا كثيرين يسلم على الماشي ولو كانوا قليلين، ومثل ذلك الصغير والكبير، فإنه اسم جنس، فالحق أن الصغير ولو كثر يسلم على الكبير ولو قل، لكن لو ترك الأحق الابتداء بالسلام غفلة أو جفاء فلا ينبغي للآخر أن يترك مصلحة نفسه لترك الآخر لها. وأما سؤالك عن موضع دعاء الاستخارة من صلاتها، فجوابه أما على المذهب فبعد الفراغ منها والسلام، وأما عند شيخ الإسلام فإذا فرغ من التشهد قبل أن يسلم، والحديث محتمل للأمرين، ولكن المناسبة أن الدعاء قبل الفراغ من الصلاة أولى وأقرب للإجابة. وأما سؤالكم إذا كانت البسملة آية من القرآن بين كل سورتين سوى براءة، فلما لا يجهر بها في الصلاة الجهرية كالتراويح ونحوها؟ فالجواب أن الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والنوافل كالتراويح حكم الجهر بالبسملة فيها حكمها في الفاتحة من غير فرق، فكما دلت الدلائل الكثيرة أن المشروع في البسملة الإسرار حتى في الجهرية فغيرها من باب أولى. وهذا من حكمة الإسرار أنها إذا عدت آيات القرآن فالبسملة آية منها، وإذا عدت آيات كل سورة لم تعد منها، فميزت بإصرارها، والله أعلم.